كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا علما. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع: ولكن إذا قال قائل: لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت، فنقول: إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني قد يكون من أول عندك حالة، إما يعني الجيش ينقسم قسمين، أو أثناء المسايفة كل واحد يصلي وحده، يعني إما الجماعة واحدة، جماعة واحدة والإمام واحد، أو كل واحد يصلي وحده وحال المسايفة. الآن ممكن يعني ممكن تقول: والله في وضعية نبغى نصلي فيها عدة جماعات، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا ما هو الجيش كله مع بعض، ولا هي صلاة المسايفة كل واحد وحده. الآن ممكن تطلع لنا قضية أنه جماعات. الحين إذا كان كل دبابة فيها طاقم، كم عادة يصير في الدبابة؟ ها؟ خمسة؟ طيب كل دبابة فيها خمسة، افرض كل دبابة يوصلوا جماعة وما يتأتى غير هذا، هم اصلا كل يعني هذه حصونهم. طيب ما يعني الان في صلاه كذا، صار عندنا صلاه خوف جماعات كثيره، ما لا باس، لا حرج، لا حرج، فاتقوا الله ما استطعتم.